لو سمحت بالنسبة للجمع، اه بعض العلماء يقول انه النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه قدم صلاة العصر الى الظهر ولا العشاء الى المغرب ابدا، فهل هذا صحيح؟ هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام عرفوا شيئا وغابت عنهم أشياء. نعم فهمت الجواب؟ نعم. طيب.